جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن الوالد المتوفى وعلى نفسي، وكيف أفاد جزاكم الله خيرا؟ سبقا ذكرنا أن السنة إذا دخل مكة أن يكتفي بعمرة واحدة عن نفسه أو عن غيره. إذا كان اعتمر عن نفسه له أن يعتمر عن غيره، إذا لم يعتمر عن نفسه يبدأ بنفسه، وإذا جاء مرة أخرى إلى مكة فله أن يعتمر عمن شاء من الميقات. وأما تردد الناس على التنعيم، كثرة ترددهم على ذلك، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مقياس المتابعة، إذا قيل لك هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل ولكن هل هذا يجوز أم لا. هذا نقول لبعض الناس، قل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جائز، ونقول أن هذا محرم أو أنه أن هذه بدعة، لكن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يريد الإنسان بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السائل: هل توكيل الشخص لأحد أن يبيع له عقارا أو يجلب له بضاعة ينافي التوكل على الله؟ هذه مسألة يخلط فيها بعض الناس، فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب على الله عز وجل، والتوكيل يتعلق بعمل جوارح. ممكن أن تنيب شخص أن يقوم بمراجعة معاملة أو بيع أرض أو شراء سلعة، واعتماد القلب على الله، لكن تفوض فلان لغيابك أو لعدم فراغك، هذا يسمى توكيل. ففرق بين التوكل والتوكيل. ولهذا بعض الناس يظن أن التوكل مثل التوكيل، يقول يجوز التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، هذا غير صحيح. توكل لا يكون إلا على الله، وأما التوكيل نعم يجوز أن توكل المخلوق فيما يقدر عليه من الأمور التي تقوم بها، إذا شغلت أو سافرت أن توكل غيرك، هذا يسمى توكيل وليس توكل. نعم. والسائل: ما معنى الهجر الجميل في الآية، وهل هو هجر أهل الشرك أو هجر أو أهل البدع، وكيف يكون الهجر جميلا؟ ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، الهجر الجميل هو الذي لا تصحبه أذية، وأن تهجر المخالف دون أن تؤذيه فرارا بدينك دون أن تتعرض له بشيء، هذا هو الهجر الجميل. ويقابله الآخر الهجر مع العقوبة، وهو أن تهجر المخالف هجر عقوبة، وقد يصاحب هذا نوع من العقوبة الشرعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهجر بعض المخالفين وأعرض عنهم وعاقب بعضهم بالتغريب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك فعله الخلفاء الراشدون. قل السائل: إذا أدى السهر إلى التثاقل عن الصلاة وأدائها بغير خشوع فهل يكون السهر محرما؟ إذا أدى إلى التقصير في تأدية الواجب في الصلاة فإنه محرم، وإذا فوت السنن فهو مكروه. والسائل: هل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟ نعم، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من أكل لحم الجزور. وأما صلاة الجنازة فلا يصلي إلا بطهارة، هي صلاة. الله خيرا.